عامل له 5 ازايز 6 ازايز 7 ازايز واكتب له فينادين 20 سم. حط الصلاين في الوريد مع الفينادين. مين شاف الست والدته وهي بتغسل الغله بتاعتها؟ الغله تجيب مصفه كده تقوم حاطه شويه الغله فيها وتحط عليها الميه. بس يا دكتور وتفرك الميه كده وبعد كده الميه تنزل. طب بس الميه تاني الميه الاولانيه غير الثانيه غير الثالثه لغايه ما تبص تلاقي الميه اللي نازله ايه؟ طبيعيه. هنا احنا بنغسل الدم بنفس الفكره. كل ما بديله صلاين هي بتحصل لها ايه؟ يورينيشن. كل ما اديله صلاين بيحصل يورينيشن. هي بتخرج من الصلاين في الوريد وبتنزله فين؟ مع البول. مع البول بتاخد معاها ايه؟ توكسين. وفي اخر الازازه اقوم مدي ايه؟ الفينادين اللي هو الانتي اندوتوكسين. انتي اندوتوكسين عشان يعادل التوكسينز اللي موجوده فين؟ في البلاط. بعد كده بدي جروث سبيكترم انتي بايوتيك وبدي نون ستيرويد. نون ستيرويد اللي هو الفينادين. ودي جروث سبيكترم انتي بايوتيك. ودي ممكن ادي فيتامين ا ل 3 يرفع المناعه. بكره لما يجي لنا ان شاء الله هيلاقي احسن بكتير من النوم. ليه بقى؟ لان انا عرفت الاندوتوكسين، غسلت الدم، نقيت الدم من المشاكل من الوسخه والتوكسينز اللي فيه، واديت لوكال انتي بايوتيك زي ما انتم شايفين. المشكله كلها ان اليوترس يعني موجود فيه كميه صديد كتيره زي دي كتير جوه، بس للاسف مش عارف اجيبها لان يا دوبك مدخله صبايا واحده. انا مش عارف اجيب الباقي، فانا هديها لوكال انتي بايوتيك زي ما انتم شايفين. وبعد كده هنشتغل على ايه؟ نديله يا دكتور فينادين وايه؟ نكتب له فينادين 20 سم ونقول له مرسلين مع الاستروزيوم عشان نركبها له.